بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. وأنهم يفتنونهم بالأموال والطعام والشراب، وبلغني أنهم لا يشغلون أحدهم إلا أن يضع الصليب على صدره. أيضا هم بحاجة قصوى إلى مثل هذه الإغاثة العلمية، يعني قد يكون أولى هؤلاء لأنهم بعيدين. نعم، وهذا رأيي. شعب الألباني، والله أكبر، وليس عن عصبية، الإسلام كلهم إخوة، لكن نرى الظرف هنا غير الظرف الآخر. نعم، لا والله لم يبقى هناك شيء نحن إليه، الله المستعان. ما شاء الله. الله يكون معهم. هذه مؤسسة الحرمين تسعى إلى أن يكون لها جهود في الدعوة إلى الله عز وجل، تصل بها إلى ألبانيا إن شاء الله. وعلمنا من الأخ أن يعني ما شاء الله هم فقراء غالبيتهم يا شيخ، والإسلام فيه صبغة قوية هناك، وكثير منهم عفوا يعمل في يوغوسلافيا من الألبان. فمن الممكن يعني أن يستفاد منهم هناك في الدخول. اللغة الألبانية شيخنا هي التركية مختلفة عنها؟ لا مختلفة. مختلفة عنها. يعني التركي كالألباني، كل منهما إذا تكلم أحدهما فالآخر لا يفهمه. يعني لغة مستقلة. والبوسنة كذلك. نعم، نتهيأ للصلاة إن شاء الله فيما بعد. في شيء عندك؟ كنت أريد أن أسأل، هؤلاء الذين أخرجوا عظام المسلمين البالية وجعلت خارج المسجد، وهذا العذر يا شيخ، هل يسوغ لنا أن نصلي دون أن نرى في ذلك حرج أن نصلي داخل المسجد؟ يعني القبور نبشت وأخرجت عظامها إلى خارج المسجد. نعم. فكذلك؟ نعم. طبعا لم يبقى هناك محظور. هو في الأصل المشكلة من الناحية الشرعية كما تعلمون جميعا تقوم على الظاهر. فلو فرض أن أرضا للمسجد هي أصلها قبور لكنها مدروسة ليس لها ظهور، فالصلاة في هذه الأرض أو في هذا المسجد ليس فيها شيء. نعم. والعكس بالعكس تماما، إذا فرض أن هناك قبر أو أكثر من قبر في أرض مسجد، والحقيقة أنه ليس هناك إلا هذا القبر الظاهر، أما في الأسفل لا شيء. لا شيء. فهنا لا يجوز، لأنه عبرة بالظاهر. جيد. فإذا كان درست القبور من المسجد، وبخاصة إذا نبشت، إذا كانت هناك لا يزال يوجد عظام كما تقول، فدفنت في مكان آخر، فالمحظور زال بلا شك. الحمد لله. لأن العبرة دائما بالظاهر. نعم. ويعجبني بهذه المناسبة ما يروى عن المعري حينما قال في شعره: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عادي عادي؟ أجاب: خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، والأمر طبيعي، والأرض كفاتها أحياء وأموات. فلا عبرة إذن بالشيء الظاهر. ومسجد الرسول لعلكم تعلمون كان عبارة عن قبور للمشركين، فنبشت وأزيل النخيل وبني المسجد. تفضلوا. يا شيخ، ما يدل على أن المعلومات تتسرب لكل داخل إلى البوسنة أن المكان الذي كنا نمشي عليه قبل ساعات أخذه الصرف. فهناك مناطق ضعيفة جدا يعرفونها أولا بأول، وكل من يمر تصل المعلومات إلى أنه يمر الآن في نقطة كذا في كذا في كذا، يعني حفظ الله عز وجل هو الذي كان معنا. لذلك أنا سأل كيف الطريق للوصول إلى مكان الدعوة. هل هو آمن ولا هو على خطر؟ الأمر الآخر، لا بد من كلمة توجيهية منكم حفظكم الله تعالى، أن هناك من الهيئات ما يقارب 24 هيئة تقريبا، وكلها تجمع الأموال. هذا طبيعة المسلمين، ولكن للأسف لا تستطيع أن تنسق فيما بينها لتعين كل جهة وتعطيها ما ينقصها. وليتكم تشيرون إلى هذه المؤسسة، يعني فيما لاحظتموه من كلامنا أنها تسعى إلى الدعوة، ولا تتعجل لتجعل شعارها في هذا المخيم، أو تجعل لها صورة إعلامية تصور وبعد ذلك تنشر. فلو كلمة توجيهية إلى هذه الهيئات التي لا تخلص في عملها بعد خراب البصرة. لا يفيد الكلام، بارك الله فيك، لأن أكثر الأعمال، ولا نستطيع أن نعمم، ليست لوجه الله، إنما هو إما لإبداء أنهم يعملون للإسلام وهم لا يعملون للإسلام، لأن عمل الإسلام ليس عملا ماديا كما يعمله الكفار. فالكفار يعاون بعضهم بعضا، ولكن أمرهم كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فالعمل في الإسلام لا يجدي إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. ترى الجماعات التي كانت تجاهد في سبيل الله في أفغانستان، ترى هل كانت كلها تبتغي وجه الله عز وجل وكما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل شجاعة، هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال: الرجل منا يقاتل عصبية، هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. ثالث وربما رابع، كل واحد يسأل سؤالا: هل هو في سبيل الله؟ يكون الجواب هو الجواب: لا. قالوا: فمن هو في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك المبرات والإعانات هذه تساق نفس المسار، من كان منهم ينفق في سبيل الله فهو المفلح، وإلا فهو الخاسر. فلا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن مع المجاهدين في سبيل الله قسمين آخرين، أحدهما العلماء والآخر هم الأغنياء. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له أي عبدي ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك، فيقال له كذا، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك، فيقال له أيضا كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك بالمال؟ فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك، فيقال كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لذلك هذه الهيئات الله أعلم بمن كان منها نيتها لوجه الله عز وجل، ولذلك لا تعطي ثمارها لأنها ليست خالصة لوجه ربها تبارك وتعالى، ولكن نكاد نقع في اليأس من تذكير هؤلاء ووعظهم، لأنهم ربوا على هذا ونشئوا على هذا، فلم يبقى هناك فائدة من تذكيرهم، لأن الأمر يحتاج إلى تربية الشباب المسلم منذ نعومة أظفارهم على أن يكون عملهم كله لله عز وجل، سواء كان علما أو كان جهادا أو كان إنفاقا أو أي شيء من الأمور التي تتعلق بالمجتمع الإسلامي. فنسأل الله عز وجل أن يهدي أمتنا إلى الرجوع إلى أحكام دينها فقها وعملا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله المستعان. نعم. سؤال، بعض الهيئات ترى أنه لا بد من تصوير في الفيديو لهذه المخيمات لاستعطاف الناس، وبذلك يأتي المال وبذلك إلى غير ذلك. أين المكتوب من عنوانه؟ نعم. الله أكبر. نعم. شو استفادوا الأفغانيون من الصور التي كانوا ينشرونها للمجاهدين؟ ذهب كل ذلك أدراك الرياح. تفضل. ما هو موقف أهل الخير من أصحاب الأموال؟ ما الذي يجب عليهم أن يفعلونه؟ أعد عليه بارك الله فيك. قل إذا كانت هذه الهيئات أو هذه المؤسسات يعني لا يثق بأكثرها، فما هو موقف أصحاب الأموال؟ ما هو الذي يجب عليهم أن يفعلونه قبل أن يدفعوا هذه الأموال وهم يجب أن يتحروا؟ أولا الذين يخلصون لله عز وجل حينما يستلمون الأموال من الأغنياء ويضعونها في أماكنها المشروعة لا يبتغون من وراء ذلك مالا، وإنما يبتغون ثواب الله عز وجل. وعلى أهل العلم أن يذكروا بهذه الحقائق، أنه ليس كل مال يدفع هو ينفع، ليس الأمر كذلك، إنما ينفع ما كان خالصا لوجه الله عز وجل، كما جاء في الحديث المروي في مستدرك الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون تجاه الأغنياء الذين ينفقون أموالهم، أن يوجهوا بأن يضعوا أموالهم في الأماكن التي تنفع الأموال فيها. لكن أجيد في الجواب أنني أخشى ما أخشى أن هذه الأموال كما جمعت من طرق غير مشروعة فهي تذهب بطرق غير مشروعة. أنا أعتقد أن من النادر جدا جدا أن تجد رجلا غنيا ماله غير مشوب وغير مخلوط بالحرام، لأن هذه الأموال التي تجمع تودع في البنوك على اختلاف أسمائها ومعاملاتها، ولذلك فتجد الرجل منهم يصبح غنيا ما بين عشية وضحاها. فالمال كما يأتي يذهب، فإذا نحن علينا نصح هؤلاء الأغنياء بأمرين اثنين: أولا تحسين طريق كسبها، وتحسين طريق صرفها. فإذا اختل أحد الأمرين لم تكن نافعة إطلاقا. هذا ما يحضرني من الجواب عن سؤالك، وجزاك الله خير. نعم. ذكر لي بعض الأخوة من طلاب العلم أن أحد الأخوة في مصر من طلاب العلم ينقل لهم أن رأيك الآن في تحسين حديث شهر بن حوشبة، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. جزاك الله. غير صحيح، إنما نحن نحسن حديث الشهر بالمتابعات والشواهد لذاته أبدا. نعم. ما دام الموضوع قد خرج وبدأت أسئلة متفرقة، نحن نعرف موقفكم من الجزائر مسبقا، فنقل لنا ونريد كلمة منكم أنكم تشيدون ب حسب ما قالوا تشيدون بموقفهم الأخير طالما أنه حصل، فهل لنا من كلمة توضيحية؟ هل شجعتم جمعهم وهدفهم الذي يريدون، أم هناك غشاوة لا ندري ما هي؟ لا، هناك يعني تأويلات كثيرة إن لم نقل افتراءات عديدة. نحن قد كنا أرسلنا إليهم جوابا عن دخولهم الانتخابات ومحاولتهم دخول برلمان الجزائر، فنصحناهم بأن الإسلام ليس هذا هو طريق إقامة الحكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا أهلا، تفضل. وعندنا الجواب الذي أرسلناه إليهم، عندنا صورة منه، وقد جاءني أكثر من سؤال واحد من إخواننا من اليمن، وكان الشيخ مقبل نفسه يعني اتصل بي لأول مرة هاتفيا وسألني عما يقال وعما يشاء، فأجبته باختصار، وأخيرا أرسلت مع بعضهم صورة 6 صفحات هو جوابي للجزائريين عن موقفنا من البرلمانات والدخول فيها، وأن هذا لا يفيد شيئا، وهكذا كانت العاقبة عندهم يعني. ونحن ما تغير رأينا إطلاقا، وإن كان تغيير الرأي حينما يبدو أنه كان خطأ هو الواجب، لكن هذه المسألة والحمد لله نحن يعني هضمناها وآمنا بها وبصوابها منذ عشرات السنين. ولذلك فكل ما قد تسمعون من أننا نؤيد أخواننا الجزائريين على ما فعلوا وعلى ما قد يفعلون خارجا عن الخط الذي ندعو الناس إليه، ألا وهو التربية والتصفية، فيكون أحسن ما نقول عنه تأويل ليس بصحيح. السؤال الأول وهو: ما حكم الذين يعملون في فلسطين في الأراضي اليهودية من بناء المستعمرات التي اغتصب الأراضي التي اغتصبها اليهود في بناء المستعمرات من الفلسطينيين، بحجة أنهم أولا الاستضعاف، ثاني شيء أنهم مضيق عليهم من حيث العمل ومن حيث دخول المال إليهم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: حكم من استولى من المسلمين من الأقارب على أراضي إخوانهم الذين خرجوا من فلسطين؟ إذا كان الاستيلاء، نبدأ بالجواب عن السؤال الثاني، إذا كان الاستيلاء مؤقتا حتى لا يستولي العدو عليه، وبشرط إعادته حينما تعود المياه إلى مجاريها، فهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر فيجوز. أما الجواب عن السؤال الأول فلا يجوز التعاون مع الكفار المستعمرين فيما هو إعانة لهم على استعمارهم وعلى التمكين لهم في أرض المسلمين. واضح الجواب؟ واضح شيخنا، لكن هم كما أسلفت لك أنهم يحتجون بقصة أنه مضيق عليهم أولا. حجة واهية، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الغاية لا تبرر الوسيلة. طيب شيخنا، إذا كان استيلاءهم استيلاء أبدي، فهمت الجواب؟ الاستيلاء الأبدي، ما كنا لنقيد كلامنا لو كنا نريد أن نقول أن الاستيلاء الأبدي جائز، كنا منقول كلمة يجوز انتهى الأمر، لكننا وضعنا شرطا، ومفهوم الشرط هي مراعاته. إن جاءك زيد فأكرمه، لكن إذا ما جاءك فلست مكلفا بأن تكرمه، هذا هو الشرط، فيجب مراعاة الشروط. نعم شيخنا، في من الصحابة وناس يعني يحاسب ويعذب ثم تكون يتم الجنة، في منهم الدرجات هذه؟ ماذا يهمك من هذا السؤال؟ والله هو سؤال خطر في بالي. الصحابة ما أظن خطر في بالك. كيف يعني؟ هذه وسوسة من بعض الجهات. احنا عارفين طبعا شيخنا، بس احنا نقول يعني لهم درجات ومثيمين، فمن هم اصلا يعني بعد الكفاءة؟ شو بهمك؟ له علاقة ايه بعقيدتك شيء مشان صحة؟ اسأل عما يهمك يا اخي، لانه هذا باب يدخل منه الشيطان. الحمد لله رب العالمين. عندنا بنية تم توسيع مسجد، كما تحدثتم عن المخابة، هذا المسجد تم توسيعه على أرض مقبرة، تم إزالة العظام من قلب المقبرة ورفع المقابر وبناء المسجد عليها، فهل يصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ هذا سبق الجواب، ما كنت معنا؟ أردت يعني أردت تفصيلا، يعني أحسس أن بعض العلماء قال لا يجوز الصلاة في هذا المسجد، حيث أن تمت انتهاكات رفع العظام. لقد أجبنا عن هذا السؤال بعينه، ولعلك ستذكره إن شاء الله حينما أتينا ببيت المعري. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عادي؟ خفف الأرض، ما أظن إيش؟ خفف الوطأ. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ما سمعت هذا الشعر؟ سمعته؟ هذا كانت مناسبة جواب لسؤال أخنا وبلا طرحه، وهو أن هناك مسجد كان في ساحته مقابر فنبشت ودفنت خارج المسجد، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب نعم، لأننا قلنا أن الشارع الحكيم أولا ينظر للظاهر، وضربنا مثلا أنه لو كان هناك قبر ظاهر لكن في الداخل لا شيء إطلاقا، كما يروى عن بعض الدجالين، لعلك سمعت قصتهم حينما بنوا قبرا ظاهرا وبنوا عليه قبة وأشاعوا بين الناس أنه هنا فلان زيد من الناس رأى في المنام أنه هنا في مدفون أحد الأولياء والصالحين، أشاعوا هذه الأخبار والناس يعني كما تعلمون أتباع كل نائق، فصارت بقى تجي الزوار والهدايا والنذور وإلى آخره. هذول اثنين ذات يوم اختلفوا بعض مع بعض، فوصل بهم الاختلاف إلى أن أحدهم قال لصاحبه يعني معنى القصة أنه بتحلف بالشيخ بيقول له علي يا أمان ما في لا شيخ ولا فريخ، فنحن اتخذنا هذا من أجل إيه؟ جلب المال. القصد أنه هذا قبر ظاهر لا يجوز قصده، ولو كان نحن نعلم أنه ليس هناك دفين تحته إطلاقا. من أجل هذا من تاريخ حياتي منذ نعومة شبابي أنني تركت الصلاة في المسجد الأكبر في سوريا كلها وفي دمشق، هذا هو المسجد الأموي. لماذا؟ لأنه فيه قبر زعموا قبر رأس يحيى عليه السلام، مش يحيى كله، رأسه فقط، هناك قبها وقبة وذهب مطلي وإلى آخره، والناس يتقصدونه للتبرك والدعاء وإلى آخره. فأنا تركت الصلاة في هذا المسجد 10 سنين، وأنا أول الناس إيمانا أنه ليس هناك قبر، لكن هناك مظهر قبر، والإسلام يبني الأمور والأحكام كلها على الظاهر، والله يتولى السرائر. لذلك إن وجد هناك مسجد فيه صورة قبر فالصلاة لا تصح فيه ولا تجوز، إن وجد مسجد ليس فيه قبر ظاهر لكن المقول أن الأرض كلها قبور، مش مهم لأنه ليس هناك قبر ظاهر يقصد ويعبد ويدعى من دون الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل منبيا ومحذرا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فوجود صورة قبر ليس حقيقة قبر، هذا وحده يكفي لدعوته من دون الله عز وجل، وعدم وجود صورة قبر ولو كانت الأرض كلها مغذاية برميم الموتى وبدمائهم وإلى آخره فذلك لا يضر. لكن إن كان هناك أرض كان في عليها قبور ظاهرة ثم أريد بناء المسجد عليها لسبب أو آخر فنبشت وظهر فيها عظام فأخرجت ثم سويت فالصلاة فيه صحيحة. هذا ما كنت ذكرت خلاصته جوابا لسؤال الأخ أبي بلال الذي هو كأنك نعديت منه ووجهته مرة أخرى، لعله وضح لك الجواب. الآن في عندنا في المساجد في غزة يعلق صور على الحوائط، صور لبعض الشخصيات أو صور عن الانتفاضة أو شيء ومجلات، فبعض الناس يقول أن الصلاة في مسجد في صورة أنه بجد أنه عمر بن الخطاب لم يصلي في كنيسة القيامة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم هكذا يفعل من ابتلينا وابتليتم بهم، ممن يسماه بالإخوان المسلمين لأنهم لا يفهمون من الآن في عندنا في المساجد في غزة يعلق صور على الحوائط، صور لبعض الشخصيات أو صور عن الانتفاضة أو شيء ومجلات، فبعض الناس يقول أن الصلاة في مسجد في صورة أنه بجدش لأنه عمر بن الخطاب لم يصلي في كنيسة القيامة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم هكذا يفعل من ابتلينا وابتليتم بهم ممن يسموا بالإخوان المسلمين لأنهم لا يفهمون من إسلامهم إلا أيضا مظاهر وهتافات لا غذاء فيها. أما أن الصلاة في المسجد الذي فيه صورة لا تصح فهذا يحتاج إلى دليل شرعي حتى نخضع عقولنا وعقيدتنا له، وهذا لا وجود له. لكن لا شك ولا ريب أنه لا يجوز إدخال الصور إلى المساجد التي يعبد الله عز وجل فيها، لكن كل ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نقول الصلاة في هذا المسجد لا تصح كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو قبور، لأن هناك في نصوص كثيرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد ونحو ذلك من الأحاديث. أما أن يقال بأن المكان أو المسجد إذا كان فيه صورة فالصلاة فيه لا تصح فهذا لا دليل عليه، ولذلك فعلى أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض وأن لا يسمحوا بتعليق أي صورة في مسجد، بل حتى في دار إذا كان السكان فيها يعني جماعة منهم من يدين الله بالإسلام الحق فينبغي أن يعمل كل وسيلة أن لا يعلق في تلك الدار صورة فضلا عن بيت من بيوت الله عز وجل. إذن الصور لا تجوز في بيوت الناس فضلا عن بيوت الله عز وجل، لكن كون الصلاة في هذا البيت أو في ذاك لا تصح هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. واضح؟ ثم أزيد في البيان فأقول إذا كان عندك مسجد شرقي ومسجد غربي أحدهما فيه صور والآخر ليس فيه صور فعليك بهذا الذي ليس فيه صور ابتعادا عن المسجد الذي فيه صور. أما إذا كان لست بين مسجدين لك أن تختار أقلهما مخالفة للشرع فحينئذ لا عليك من إثم ومن كراهة فيما إذا صليت في ذلك المسجد. لكن إن كان لك كلمة وإن كان بإمكانك أن توجه نصيحة إلى أولئك الشباب الذين تورطوا بوضع مثل هذه الصور فيجب عليك أن تفعل اتمارا بالأمر المعروف وانتهاء عن المنكر. تفضل. بعض المشايخ كالأزهريين وغيرهم يفرقون بين إذا ما كان المصلي يستقبل القبر أم إذا كان القبر خلف المصلي. الله يهديهم. ففي الحالة الأولى لا يجيزون الصلاة وفي الحالة الثانية يجيزونها، فما هو رأيكم؟ بارك الله فيكم. نحن كنا تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا المطبوع قديما عديدا من الطبعات المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، فقلنا إن المسألة تختلف بين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وبين الصلاة في أرض ليست مسجدا فيها قبر. ففي الحالة الأولى أي في المسجد الذي فيه قبر لا فرق بين الصلاة إلى القبر أو إلى يمينه أو إلى يساره أو من أمامه قريبا منه أو بعيدا عنه، لا فرق في ذلك لأن هذا المصلي في أي صورة من هذه الصور المحكية آنفا صلى فقد صلى في مسجد بني على قبر. والرسول عليه السلام في الأحاديث المتواترة في لعن الذين سبقونا من اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبياء مساجد، وفي الحديث الخاص بهذه الأمة الذي جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تقول السيدة عائشة يحذر مما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر عليه السلام مما صنعوا. وتقول السيدة عائشة في رواية متفق عليها في الصحيحين ولولا ذاك لأبرز قبره عليه السلام، ولكنه لم يفعل لأنه خشي أن يتخذ مسجدا. كذلك أخيرا يأتي قوله عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. هذا ليس خاصا بالأمم السابقة وإنما بالأمة اللاحقة آخر الأمم وهي أمة الرسول عليه السلام. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. إذن لا فرق من حيث أن الصلاة لا تصح في المسجد المبني على القبر في أي جهة صلى المصلي في هذا المسجد. نعم هناك فرق بين من يصلي بعيدا وبين من يقصد الصلاة إلى القبر كما يفعل بعض الضالين هناك في المسجد النبوي، لا يعجبهم أن يصلوا في المسجد النبوي وفيه القبر إلا أن يصلوا في السدة التي إذا صلوا فيها استقبلوا القبر. هذا أشر من ذاك، لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة. وهنا لابد من التنبيه مما كنا نبهنا عليه في ذاك الكتاب بصورة خاصة وربما في غيره، أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل هذا الحكم لأنه له صبغة وصفة شرعية ويرحمك الله أن الصلاة فيه بألف صلاة بما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه الألف صلاة من الفضيلة لا يمكن نسخها من عندنا بسبب ما طرأ عليه من إدخال ما خشيه الرسول عليه السلام حينما بيّن وسن للناس أن يدفن في حجرته. هذا الحكم في الصلاة في المسجد مبني على القبر. أما قبر في أرض عراء فهذا الحكم لا ينسحب من هناك إلى هذه الأرض، وإنما من صلى هنا إلى القبر فهذا هو المحظور وهذا هو المنهي عنه في قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا حكم خاص في قبر في أرض في العراء، أما القبر في المسجد فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المكان الذي بني وفيه قبر صار مقبرة ولو بقبر واحد. بعض الحنابلة كما يذكر هو اشترط أن تكون القبور في ذلك المكان ثلاثة حتى يصبح ذلك المكان مقبرة. قال ابن تيمية لا، هذا العدد لا أصل لا لغة ولا شرعا، مجرد أن يدفن رجل أو شخص أو ميت واحد في هذه الأرض صارت الأرض مقبرتان. فإذا كان المسجد فيه قبر واحد لا تجوز الصلاة فيه. أرض هناك عراء ليست مسجدا لا تجوز الصلاة إلى القبر مواجهة. أما إذا صلى بعيدا يمينا يسارا أو أماما فلا محظور في ذلك بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم. وهي أخي إن شاء الله. لكن الشيخ القبر دخل على المسجد نفسه. بعض العلماء يقول إذا أدخل القبر على المسجد فينبش القبر ويبقى المسجد. أو ويقولون إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد. هل هذا التفريق صحيح ولا أصل السنة؟ نعم صحيح، لكن ليس له علاقة بحكم الصلاة فيه. حكم الصلاة سواء طرأ المسجد على القبر أو طرأ القبر على المسجد فالحكم ما سمعتم. أما هل يزال القبر أو المسجد فلا بد من القضاء على الظالم على الباغي. فإذا كان هناك أرض دفن فيها ميت فجاء أحد البواة وبنى عليه مسجدا فيزال هذا المسجد لأنه هو الباغي. وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك مسجد بني على تقوى من الله عز وجل فجاء أحد البغاة وأوصى بأنه إن مات دفن فيه وفعلا دفن فيه فيقذف بجثته إلى خارج المسجد لأنه هو الباغي على المسجد. هذا كلام صحيح بلا شك. الشيخ بالنسبة للمشي بين القبور بالحداء أو بغير الحداء، وهل القبور خاصة بقبور المسلمين أو لو كانت قبور مشركين والجلوس عليها كذلك، هل يفرق بين قبر المسلم والمشرك والمشي بينها بحداء أو بغير حداء؟ نعم، لا شك أن هذا الحكم يختلف عن قبور المسلمين وقبور المشركين، ذلك لأن المشركين في قيد حياتهم لا حرمة لهم، فمن باب أولى أنه بعد وفاتهم فهم لا حرمة لهم. أما المسلم فهو كما قال عليه السلام كسر عظم المؤمن ككسره حيا. فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه أيضا من حديثنا الأخير لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يلتقي مع حديث كسر عظم المؤمن حيا ككسره ميتا. كيف يلتقيان؟ أي يعطي حرمة ومقاما واحتراما للمؤمن ولو بعد موته، فلا يجوز كسر عظمه ميتا كما كان لا يجوز كسره حيا. هذا معناه أن الشارع الحكيم يأمرنا باحترام أموات المسلمين. من هذه النقطة يلتقي مع الحديث الأول لا تجلسوا على القبور احتراما لها، لا تصلوا إليها تعظيما لها، لأن الصلاة لا يجوز إلا لاستقبال بيت الله الحرام. إذن هذا الحديث الأول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها جمع بين خصلتين تحققان العدل مع أموات المسلمين، لا يهانون لا يداسون ولا يعظمون تعظيما مخلا بالتوحيد. كذلك قوله عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذا كان الأمر كذلك ترتب منه أدب آخر يلتقي مع قوله لا تجلسوا على القبور، أي لا تدوسوا القبور، لا تدوسوا القبور بنعالكم، فإن كان ولا بد، وهذا واقعيا لا بد من السير بين القبور في بعض الأحيان وعلى الأقل لدفن ميت، فحينئذ يأتي قوله عليه السلام الثابت في السنن والمسند يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فإذا الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب لا تجلسوا على القبور، أي احتراما وتأدبا مع هؤلاء المسلمين. أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لهم خاصة بعد وفاتهم وبعد أن آلوا إلى حفرة من حفر النار. لعلي أجبتك هذا بين القبور كذلك يخلع حذاءهم بين المقابر. هو بين القبور ليس يدعس على المقابر. هو بين القبور بارك الله فيه، لأن الحديث جاء في ماذا؟ هو كان يدوس على القبور، هو يمشي بين القبور، يمشي مشيا عاديا بين القبور. فناداه عليه السلام وقال له يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. الدعس على القبر شيء، والسير بين مقابر شيء من حيث الواقع، لكنهما شيء واحد من حيث الحكم الشرعي. فكما أنه لا يجوز القعود على القبر مباشرة، كذلك لا يجوز أن تمشي بين المقابر إلا لما قلنا آنفا أنك بحاجة إلى أن تدفن ميتا مثلا في مكان ما، حينئذ لابد أن تخلعنا عليه. في صورة أخرى أتصورها يمكن اليوم تنظيمها، أما من قبل ما كانوا يفكرون في مثل هذا إطلاقا، وهو جعل ممر بين أقسام من المقبرة هذه يمشي الناس فيها، لكن في النهاية لابد من الدخول بين القبور، إلا أن هذا التنظيم يخفف المخالفة، فهذا ما في مانع. الآن مثلا في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية في سحاب، وهيك بيسموها، وأنا ما أحب أن تسمى مقبرة إسلامية، مثل ما بيقولوا شو بيقولوا الجامعة الإسلامية، وحتى بيكون في إضافة قبل منها جامعة الملك فلان الإسلامية. يا جماعة لماذا هذه الوصفات اللي تسمى بصفة كاشفة؟ هل هناك جامعة الملك فلان غير إسلامية؟ هذا كله مشان إرضاء توجيهات الجاي من الغرب. شيخنا عمليا كنا دخلنا احنا وياكم البقيع، نعم، صليت على صاحبكم الصيني. اي والله رحمه الله. كنت فعلا انت لما دخلت بالممرات الواسعه ضد الحذاء، اي نعم، لما دخلت الممرات دخلت خلعت الحذاء هناك. هو كذلك لما تكون شمس الضحية في الجنازه العصر والظهر تكون الشمس حارة جدا، فغالبا يمشي بحديانهم، وفي المغرب والعشاء قد يخلعون. بارك الله فيك. دائما أنا أذكر إخواننا طلاب العلم، دائما المسائل تعالج بدون تطريق احتمالات، ترد بدون تطريق. واضح جدا، هل يجوز أكل الميتة؟ الجواب لا. إيه لكن راح يموت فلان، يا أخي لما طرتني مفهوم هذه. فهكذا المسائل دائما العارضة يجب أن ينظر إليها النظرة العادية الشمولية، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله الأرض رمضاء شديدة الحرارة، خاصة بالنسبة لأمثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام، صلاة الأوابين إن ترمض الفصال ماذا يفعل الفصيل؟ لأنه خفه نائم، ما صار كخف أمه وأبيه نعل نعل، ما بيشعر بالحرارة إطلاقا، فهو بيكون أولا فصيل، وكونه حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مربضه أن ينطلق، وإذا به يقفل لأنه يشعر بالرمضاء من أسفله فيعود إلى مربضه. فالقصد أن الإنسان إذا عرضت له مثل هذه الصورة حينئذ ضرورات تبع المعذورات. طيب غيره بدنا نصلي يا أخوانا. لأنه لماذا التمييز يا أخي؟ نحن في أرض إسلامية، ونحن بلدنا كله إسلامي، فوضع هذه الصفات تشعر الإنسان بأنه في هناك من يبارينا ومن يعادينا. وهم غير الإسلاميين. أنا شعرت شيخ إنه لما ذكرت المخبرة إنه يعني ما تحب أن تسمى إسلامية أنها أوتوماتيكية إسلامية، يعني تنظيم المداخل اللي فيها والممرات بحيث إنه يعني في مجال تبقى لابس الناعي لعدم ذكر يعني هذا صريح كلامي، هذا هو هذا صريح كلامي، لكن أنا عرجت هيك كلمة إسلامية فقط. إحنا هنا التمييز بين المقبرة الإسلامية ولا غير إسلامية في الحقيقة هذا إحنا في الزرقاء يلزمنا، لأنه الآن ممكن الآن شيخنا المقابر عاملينها بسفح كبير، سفح جبل إلها مدخل مكتوب المقابر الجديدة، ثم في الداخل أول ما تدخل على الشمال المقابر المسيحية، بعدها بمئات متر المقابر الإسلامية. إيه هذا من سوء التخطيط طبعا شيء. هذا هو هذا يعني لكم نص في هذا، الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير، أو كما قال عليه السلام. لكن هاي نحلة ولا إيش ما تخرس حدا؟ المقصود فأنا أعتقد كما أن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما أحياء، كذلك لا ينبغي أن تتراءى نارهما إن كان لهما نار أمواتا. يعني ينبغي أن يكونوا إيش؟ بعيدين عن بعضهم البعض. نجل الوحدة الوطنية والصف الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم الآن كسر اليد، حضرنا مكان مصلي يا أخي، كسر العظم وهو ميت في إذاء، هل من معنى الإذاء أنه جثة هذا الميت تتألم؟ لا لا يشمل ذلك، لا إذاء معنوي. شيخنا بارك الله فيك، في قضيه يعني مدام في الكلام في الجنازه وما يتعلق بالجناز، فاذا كنت يعني قريب من جنازه او كنت صليت في مسجد وكان هناك جنازه واحببت ان تتبع هذه الجنازه وتتبعها وتاخذ الاجر ان شاء الله، فهل لك يعني حق شرعي او يعني لك الحق ان تسال هل هذا الميت مات على الاسلام، مات على الشرك، او انه يعني مات على غير ملة الاسلام؟ لا. او انك تتبع وتاخذ الظاهر، الظاهر بس. جزاكم الله خير. لكن السؤال او للجواب على السؤال تتمه، هذا الجواب هو الاصل، لكن قد يعرض لكثير من الاصول والقواعد ما يأخذ بها خطا آخر من باب يعني التقييد أو التخصيص. فأنا أصور لك صورة الآن، زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد فهو يريد أن يصلي عليها أو أن يشيعها، هو ما عنده شيء من المعرفة عن هذا الميت سابقا، والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه. فهنا في مثل هذه الصورة قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلا حسن حاله، هل تاب، هل آب، هل رجع إلى آخره، مثل هذه الصورة. وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل، أما القاعدة فلا يسأل، لأن الأحكام تمشي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة. واضح هذا؟ وفيكم بارك. شيخنا لفتح حول قول الأخ. أيوة فشخ الأخ اللي أنت. لفتح حلو كانت، يا ريت أن هذا حول أغثنا بالماء. نريد بعض الشيء يعني حول هذا. كيف استغاثه الذي هو من شيعته